سائل يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر الآية؟ وما نوع الاختلاف الذي ذكر في تلك الآية؟ آتيناهم، أعطيناهم بينات، حجج وبراهين من الأمر، من الشأن الذي اختلفوا فيه. ولذلك فما اختلفوا حتى جاءهم الحق. كانوا يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وهو خاتم النبيين، وعيسى بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واليهود كانوا يستفتحون به، يطلبون الفتاحة وهو النصر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاء الحق وعرفوا اختلفوا. ولذلك غضب الله على اليهود لأنهم عرفوا الحق وتركوه عمدا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، حسدا وتكبرا وعدم قبول للحق. نرجو الله السلام والعافية. هل في الجنة كجمال يوسف عليه السلام؟ الجنة فيها جمال ما يمكن أن يوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. حور العين الواحدة منهم تضيء مثل من هنا إلى ما لا يعلم إلا الله. لذلك لؤلؤ ومسك وأنهار وبساتين وخضار وظل ظليل وفاكهة وزوجات. فهذا الذي ينبغي للعاقل أن يجتهد حتى يكون من أهل الجنة. وهل من أكله الذئب يعتبر شهيد؟ نعم، إن شاء الله يكون شهيدا. هذا واحد نرجو الله السلام والعافية يقول: حلف بالطلاق لا يشرب الدخان ثم شرب ثم عاد لزوجه، تذهب إلى القاضي. هذه المسائل عند القاضي، قضايا الطلاق لا فتوى فيها عند القضاة، نرجو الله السلام والعافية. هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول الصحابة ما ثبت أنهم كانوا يقرؤون القرآن ليوصلوه، وابن قدامة في المغني نصر ذلك وبعض العلماء، لكن فيه ما فعلته لا خلاف فيه، وهو الدعاء للميت والصدقة. الدعاء للميت لا خلاف فيه والصدقة عنه، أما قراءة القرآن محل خلاف. نعم. يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد أن اعتمر عن أمي وأبي، هل يجوز ذلك وما المدة؟ يجوز، ولا أعرف مدة محددة، لكن الاعتمار من مكة كثير من العلماء يقول أفضل منه أن تشتغل بالطواف. من هو في مكة يشتغل بالطواف، من هو في مكة يشتغل بالطواف. فإن أراد أن يعتمر جائز، لكن كثير من العلماء يقول ما في فضلية، والله أعلم. هو يقول هنا، يقول: كيف يسوق فتح الباب وهي غلقت الباب؟ زوجها عنده مفتاح يفتحه من الخارج. يقول عنده سلس بول عافانا الله وإياه، ويريد أن يحرم، هل يلبس حفاضة؟ وإذا نزل معه بول في الطواف فما لا يفعل؟ الذي عنده سلس بول، قال العلماء إذا أذن الأذان يتوضأ، بعدين إذا نزل شيء لا يضر، لكن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت. الذي فيه سلس أولا يذهب للطبيب حتى يعلم أن هذا سلس، بعدين عندما يدخل الوقت يتوضأ، وبعدين الأولى إذا حط حفاضة حتى لا تتنجس ثيابه أو ينجس المسجد، هذا لا يضر ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم، ولا شيء عليه. يقول: إنك كنت من الخاطئين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، الخاطئين والقانتين للمذكر، فلماذا ذكرت الأنثى؟ الأنثى إذا كانت مع الرجال يغلب الرجال، نعم. ودخول الأنثى في الجمع المذكر السالم مختلف فيه، ولذلك قال الناظم: وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. ما دخول النساء في من شطط، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلاف بين العلماء، لقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانت. بعدين في النهاية قال: أعد الله لهم، ما قال أعد الله لهم ولهن، لهم مغفرة. فيدخل إذا كان النساء والرجال يغلب الرجال، نعم. هل يكفي مسح الشعر للمرأة في غسل الجنابة إذا علم أن غسله يسبب مشقة؟ لا، لا بد من غسل المرأة لشعرها إلا إذا كانت مريضة وقال لها الطبيب لا تغسلي شعرك، تمسح عليه. أما إذا لم يقل الطبيب لا بد أن تروي شعرها بالماء، نعم، الجنابة تحت كل شعرة. ولا بد للمسلم إذا كانت عليه جنابة أن يعمم الماء لكل بدنه، فإن كان كثيف الشعر يحاول أن يضع يديه في داخل الشعر حتى يرويه، هذا ضروري أصوله. يقول: التكبير في الجنازة هل يجب رفع اليدين في التكبير أو لا؟ لا أعرف شيء مرفوع عن هذا. ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه عند التكبير، ورأيت يعني الشيخ ناصر الدين يرى أنه لا يرفع يديه، والقضية تحتاج إلى بحث، لكن الذي يرفع يديه لا شيء عليه، والذي لا يرفع لا شيء عليه، لأن الأمر في هذا سهل والله أعلم. كم ورد في القرآن الهم وما المقصود به؟ الهم هو قد يقال للعزم المصمم وقد يقال للخاطر، كما قالوا همت به وهم بها، والهم مختلف. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم، والهم يقال للحزن، نعم نعم، وهو العزم المصمم أو الخاطر أو الحزن، نرجو الله العافية. هذا سؤال مشكل، يقول: كيف يفعل أب يجد ابنه يتفرج في الأفلام الإباحية مما سبب له التحرش بزوجة أبيه؟ أعوذ بالله، هذا عمل خبيث. أولا الأفلام الإباحية خبيثة، وكيف يتحرش بأمه؟ زوجة أبيه أمه. قال: وحلائل أبنائك، وإيش؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الجاهلية يسموه نكاح المقت، فهذا أمر شنيع، ولا بد أن تبعد الولد عن زوجتك، ما دام الولد غير سوي لا يدخل عليها أبدا، أحجبها عنه، وحاول أن تدعو له، وأن تبحث له عن بيئة صالحة، وأن تنتبه لولدك، وإلا مسكين يضيع، نرجو الله السلام والعافية.